طيب، يعني قبل أن نحرر هذا الخلاف وأن نتأمل، هل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟ وما وجه، ما الذي أدى إلى تكثير الأقوال، وما الذي أدى إلى هذا الخلاف؟ ينبغي أن نسأل سؤالا هاما. هل الواجب، هل أو هل أول واجب يختلف باختلاف أحوال الناس أم لا؟ هل أول واجب على العباد يختلف باختلاف أحوال الناس أم لا؟ دعونا أولا نذكر عبارة لإمام الحرمين الجويني في الإرشاد. في الإرشاد، الإرشاد هذا كتاب في علم الكلام للجويني، يقول فيه: أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم العالم آه العالم آه ما الذي يفهم من كلام الجويني؟ الذي يفهم من كلام الجويني أن هذا واجب على كل أحد، أي إنسان بمجرد وصوله إلى سن البلوغ ينبغي عليه الآن أن ينظر، أي مكان بقى، يعني أي مكان حال ذلك الإنسان، كان مسلما، كان كافرا، كان متيقن من دينه، كان غير متيقن، يجب عليه القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. ولأجل هذا الذي فهم من كلامه رد عليه شيخ الإسلام تيمية في الضرء، يعني ذكر هذه العبارة ورد عليها في الضرء ردا شديدا، وقال إن هذه عبارة المعتزلة، وهذا كلام مخالف لما أجمع عليه من الدين ولما علم بالاضطرار من الدين. وقال: وإن قدر أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة أو الشهادة أو أي أو ما قيل، يعني أي ما كان، هو أي أول واجب، يعني أي مكان للقول الذي تتبناه، فهذا لا يجب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ إلا إذا لم يكن قد فعله قبل البلوغ. فأما من فعل ذلك قبل البلوغ فإنه لا يجب عليه فعله مرة ثانية. ومثلا في موضع آخر قال: المقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. وذكر أيضا برضو في درء التعارض، ذكر عبارات أخرى تبين أن الواجب يختلف، أن الكافر يخاطب بالشهادتين وده أول الواجبات الشرعية في حقه، والمسلم يخاطب بالطهارة والصلاة، وهكذا، والأمر يختلف من رجل لآخر. وكذلك هذا الكلام قاله ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية كما قلنا، هو يقول أن أول واجب الشهادتان، لكن يقول أن هذا ليس أول واجب على من إيه؟ على من نطق بالشهادتين، أو على من أقر بالشهادتين وكان مسلما منذ الصغر، يعني المسلم الصغير إذا بلغ لا يجب عليه الإيه؟ نطق بالشهادتين عقب الإيه؟ عقب البلوغ. أيضا ممن يرد على هذا القول الذي فهمناه من كلام الجويني، وهذا يدل على أن ما فهمناه قال به أقوام، على أن ما فهمناه قال به أقوام، قال العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام أشعري، فيعني هذا قول من داخل البيت الأشعري. العز بن عبد السلام في كتابه القواعد يقول: ولا عبرة بقول من أوجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين. يبقى هذا قول يقول به أقوام: لا عبرة بقول من أوجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين، فإن معظم الناس مهملون لذلك، غير واقفين عليه ولا مهتدين إليه، ومع ذلك لم يفسقهم أحد من السلف الصالحين كالصحابة والتابعين. طيب، نريد بقى أن ننتقل لتصحيح ذلك الفهم وتصحيح ذلك القول، ومن الجيد أن من الناس الذين صححوا ذلك الفهم هو رجل كالسنوسي، وهو الرجل من الأشعرية المتأخرين، ومن المتأثرين إلى حد كبير بالجويني، ومن المغالين للأسف في مسألة المعرفة والنظر كما سيتبين، لكن هو يوضح، يعني يصحح الخلل في ذلك الفهم. فيقول السنوسي في شرح الكبرى أول ما أو في الكبرى نفسها، يقول: أول ما يجب قبل كل شيء على من بلغ أن يعمل فكره فيما يوصله إلى العلم بمعبوده بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة، يقول: إلا أن يكون حصل له العلم بذلك قبل البلوغ فليشتغل بالأهم فالأهم. هذا موافق لما نقوله ونصححه. أيضا من المتكلمين الكبار الذين يقولون بهذا القول القاضي البيضاوي في تفسيره الجليل، هذا عند تفسير قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر، سورة المدثر. طبعا المراد، يعني هو شرح المراد بالآية، وإن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالإيه؟ أن يقوم بالنذارة وأن يدعو المشركين. طيب، ما هو أول شيء ذكر يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين: وربك فكبر، تكبير الله سبحانه وتعالى. وهو فسر التكبير بالتنزيه، والمراد به التنزيه عن الشريك. فهو يذكر أن الآية تدل على أن أول ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس هو التوحيد. طيب، هو ذكر إشكال إن أول ما يجب على الناس معرفة الصانع. ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد؟ قال: القوم كانوا مقرين به. يعني لأن مشركي قريش كانوا مقرين بوجود الصانع سبحانه وتعالى، فبالتالي خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمرهم بمعرفة الصانع، ولن يأمرهم بالإقرار بوجوده، ولكن سينتقل إلى الخطوة التالية، وهو الأمر بالإيه؟ بالتنزيه، والأمر بالتوحيد. يؤكد هذا المعنى الذي فهمناه القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي، ويقول عبارة لطيفة قوي، يقول: فيكون الأول الإضافي تنزيهه عن الشرك وحاصله التوحيد. الأول الإضافي، وهذا ينبهنا إلى أمر هام جدا ينبغي أن نستحضره في تحرير النزاع، وهو إن هناك أول إضافي وأول مطلق. هناك أول إضافي وأول مطلق. فالأول الإضافي يعني ما معنى قوله الأول الإضافي تنزيهه عن الشرك؟ يعني الأول بالإضافة لهؤلاء المشركين، الأول بالنسبة لهؤلاء المشركين. فالأول بالنسبة لهؤلاء هو التوحيد. فهناك فرق بين الأول الإضافي والأول المطلق. الأول المطلق هذا بغض النظر يعني من الذي يخاطب به، يعني بفرض عدم تحصيل أي شيء، ما هو الأول؟ طيب، يبقى هناك أول مطلق وأول إضافي. الآن بقى نريد أن نتكلم بقى في محل النزاع، يعني بعدما ذكرنا ذلك نعود ونتكلم عن محل النزاع. ونحن نقول إن محل النزاع في هذه المسألة يا مشايخ، ومن يتكلم في هذه المسألة من المتكلمين، لا يتكلم عن الأولية الإضافية، لا يتكلم عن الأولية الإضافية، وإنما يتكلم عن الأولية المطلقة، الأولية الإضافية التي تختلف باختلاف الأحوال. ولكن من يتكلم في هذا من المتكلمين، أو على الأقل يعني من جمهور المتكلمين، أو على الأقل يا سيدي بعض المتكلمين أو كثير من المتكلمين، لأن كما فهمنا من كلام العز ومن كلام غيره، هناك من يقول بأن أول واجب هنا على جميع الناس ولا يختلف باختلاف الأحوال. لكن جمهور المتكلمين أو كثير من المتكلمين يفرق بين الأولية الإضافية اللي هي تختلف باختلاف الأحوال، والأولية المطلقة، والذي نتكلم عنه هو أول واجب عقلي مطلقا، ليس بالنظر إلى إيه؟ إلى شخص معين أو إلى حال معينة. فهذا هو محل الإيه؟ فهذا هو محل النزاع. وهذا يعني يجعلنا ننبه على مسألة هامة، إن ليس محل النزاع هو أول ما يدعى الناس إليه. ليس محل النزاع هو أول ما يدعى الناس إليه. لماذا؟ لأن أول ما يدعى الناس إليه ده أولية إضافية ولا أولية مطلقة؟ هذه أولية إضافية على حسب ذلك الرجل. أول ما يدعى المشرك إليه مثلا كمشرك قريش التوحيد، أول ما يدعى الملحد إليه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أول ما يدعى أو ممكن قبل ذلك الملحد، قبل ما نقول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بقى ننظر، نقول أنت محتاج إلى نظر ومحتاج إلى استدلال لأنك رجل ملحد أصلا ومنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، فأنت أول واجب عليك القصد إلى النظر أو نحو ذلك. أول واجب على المسلم الذي قد بلغ الآن إن احنا نأمره أن هو يتوضأ ويصلي. فأول ما يدعى إليه الناس هذا أمر إضافي يختلف باختلاف حال المدعوين، ويعني هذا لا كلام فيه، هذا لا كلام فيه. الكلام فيه أول واجب عقلا من ناحية بالعقل يعني بالبناء العقلي المنطقي، أول واجب مطلقا. أيضا من يتكلم في مسألة أول واجب هو يتكلم أول واجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به. يعني هم مقرون إن أول ما يدعى إليه في الدين هو التوحيد أو الإسلام، لكن هم يقولون نعم وجب الإسلام، وجب على الناس والشارع أوجب الإسلام على الناس، لكن هناك قاعدة شرعية ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فأن الشارع عندما يأمر الناس بشيء ما هو يأمرهم بذلك الشيء وما لا يتم ذلك الشيء إلا به. فنحن الآن نتكلم بشكل عقلي، ما الذي لا يتم المأمور به شرعا إلا به؟ هذا الذي نتكلم فيه. فبالتالي من يقول هذا لا يختلف معك في أول ما يدعى الناس إليه، ولكن هو يقول لك: هل هذا الذي أول ما يدعى إليه الناس لا يتوقف على شيء أم يتوقف على شيء؟ هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. لذلك مثلا نحن نقول إن هو من يجالد على إن أول واجب هو النطق بالشهادتين وليس المعرفة مثلا، يقول: لا، أول واجب ليس المعرفة وليس النظر، ولكن أول واجب هو النطق بالشهادتين. نحن نقول: يا أخي الفاضل، نحن نريد أن نسألك سؤالا، هل أنت تقول أن الشهادتين غير متوقفتين على المعرفة؟ يعني يجوز الإنسان هو لا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف من هو النبي، ولا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، هل الشهادة لا تحتاج إلى ذلك أم لا؟ طبعا يعني لا يوجد عاقل يقول إن هي لا تحتاج إلى ذلك ولا تتوقف على ذلك. إن قال هذا فليس هناك نزاع، إن قال هذا فليس هناك نزاع. يعني مثلا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتاب أعلام السنة المنشورة، المتن المبارك لو يمكن سؤال جواب في العقيدة، ليه سؤال لطيف جدا، بيقول: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ أول شرط ذكره، هو 7 شروط، أول شرط ذكره: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. يبقى شهادة لا إله إلا الله متوقفة على العلم بمعناها، هذا لا يخالف فيه عاقل. فبالتالي يعني انت لو اتفقت معي في هذا الايه في هذا الامر، يبقى انت موافق معي ان اول واجب هو المعرفه، هو اول واجب هو المعرفه، فخلاص يعني ليس هناك ايه، يعني ليس هناك اشكال. انا متفق معك ان احنا اول واجب يدعى اليه مثلا هو الايه، هو الايمان او هو التوحيد او النطق بالشهادتين، لكن نحن نقول: هل هذا يتوقف على شيء قبله ام لا؟ هذا هو محل النزاع. يبين مثلا هذا الذي نتكلم عنه كلام لأبي إسحاق الشيرازي، وأبي إسحاق الشيرازي هذا أشعري، أشعري شافعي، وهذا الكلام أيضا مذكور بألفاظ قريبة جدا ذكره القاضي في مختصر المعتمد. يقول أن أهل الحق يعني يعتقدون أن أول ما يجب على العاقل البالغ المكلف القصد إلى النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله عز وجل. لماذا بقى؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالعبادة، يبقى هو يتكلم نحن ما دعينا إليه وما أمرنا به هو العبادة. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعبادة لا تصح إلا بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والنية هي القصد. وتقول العرب: نواك الله بحفظه، أي قصدك الله بحفظه. وقصد من لا يعرف محال، يعني أنت تقول إن أول واجب، أنت تقول إن أول واجب على مسلم الآن إن هو إيه، أن هو يصلي، أو أن هو يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أو يفعل عبادة ينوي فيها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب أنت تقول أن هو يقصد رب العالمين، لو هو لا يعرف من هو رب العالمين، لا يعرف من هو الإله الذي يعبده، يعني يستوي عنده مثلا أن هو الإله البائن من خلقه المستوي على عرشه في السماء، يعني يستوي هذا ويستوي مثلا أنه ممكن يكون بوذا، أو ممكن يكون المسيح تعالى الله عما يقولون علوا إيه كبيرة. فقصد من لا يعرف محال، فدل ذلك على وجوب النظر والاستدلال، لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا كالواجب. طبعا بغض النظر عن عما نقول في النظر، عما سنقوله في النظر الآن إن شاء الله تعالى، لكن المراد بيان المسألة كيف بنيت. يعني لأن مثلا أنت قد تجد بعض الناس يتكلم في هذه المسألة ويفسر أول واجب على العباد أو أول واجب على المكلفين بأنه أول ما يدعى إليه العباد، ليس هذا هو محل النزاع. أو قد تجد من يفسر أول واجب على العباد بأنه أعظم واجب وأهم واجب على العباد، هذا مذكور نصا، يعني بعض الأفاضل ذكر ذلك نصا، إن أول واجب على المكلفين هو أول ما يدعى إليه المكلفون، أو أول واجب هو أول هو أعظم واجب وأهم واجب. هذا ليس محل النزاع، هذا ليس محل النزاع، ينبغي أن يفهم هذا، ينبغي أن يفهم هذا. وبالتالي يا مشايخ، وبالتالي ما ينفعش أن أنت مثلا تكون معارض لمن يقول أن أول واجب هو المعرفة، أو أول واجب مثلا هو النظر، وتأتي تعارض مثلا ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا يعني لا، يعني ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين الايه، بين الامرين. لان الذي يقول المعرفه يقول ان هو معاذ رضي الله عنه عندما يدعوهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله، هم بلا شك يعني ينبغي ان يعلموا من هو الله الذي سيوحدونه او الذي سيؤمنون به سبحانه وتعالى. نفس الفكره: وقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. كل هذا خارج عن بحث أولية الإيه، أولية الوجوب. أنت ممكن تستفيد من هذه العبارات في نفي وجوب النظر، إن هؤلاء ليسوا من أهل النظر ومع ذلك لم يعلموا النظر، لكن لا تستفيد منه الأولية. إن طالما إنه كان أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى حينئذ أول واجب وجب على الناس، أول واجب ينبغي أن يشتغل به الناس هو الإيه؟ هو الشهادتان، ولا يصح إن إحنا نقول إن هو المعارفة مثلا. هذا غير منضبط الحقيقة، هذا غير منضبط. فهذا مثلا يستدل به على أن أول ما يدعى إليه الشهادتان، أو أول ما يدعى إليه الإسلام أو الإيمان أو التوحيد، لكن ليس هذا معناه إن هذا لا يتوقف على المعرفة. واضح محل النزاع فين؟ طيب، لكن بالمناسبة يعني هذا الكلام في أول ما يدعى إليه، والكلام ليكن أول ما تدعوهم إليه، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يمكن أن نقف عنده لنسأل سؤالا هاما: لماذا أول واجب لنفسه هو المعرفة؟ إن كان الذي يدعى إليه هو الإيمان، إن كان الذي يدعى إليه هو التوحيد، لماذا أول واجب لنفسه هو المعرفة؟ لماذا لا يكون أول واجب لنفسه هو الإيمان؟ لماذا المعرفة؟ لماذا قلتم المعرفة أول واجب لنفسه، بينما النظر مثلا أول واجب لغيره، أو أول واجب وسيلة؟ هذه مسألة هامة. ما المعيار؟ ما المعيار الذي يجعل الشيء مقصدا ولا يجعله وسيلة؟ وما المعيار الذي يجعله وسيلة ولا يجعله مقصدا؟ هذه مسألة هامة. لماذا المعرفة أول واجب لنفسه؟ يعني لو كان المعيار ما نص الشرع على طلبه عموما، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بغض النظر عن التفسير الصحيح للآية يعني، لكن أيضا في نصوص الشارع في الأمر بالنظر والأمر بالتأمل والأمر بالتفكر، وهذا موجود في كلام من يوجب النظر. ولو كان المعيار الذي لأجله الشيء يكون أول واجب لنفسه هو أول ما يدعى إليه الناس إليه وأول ما يؤمرون به، فالنصوص قاطعة بأن ذلك هو الإيمان أو الإسلام أو التوحيد وليس مجرد المعرفة. ولو كان المعيار هو ما ينتفع به الإنسان فينجو من التخليد في النيران ويكون من أهل الحق لا من أهل الكفر والخسران، فهذا أيضا بلا شك هو الإيمان. هذا هو الإيمان، مجرد المعرفة لا تنفع الإنسان، إلا أن يقال إن المعرفة هي الإيمان، أو إن الإيمان هو المعرفة. وطبعا هذا قول شنيع، هذا أصلا لا يقول به جمهور الأشعرية المخالفون لنا في مسألة الإيمان. يعني إحنا عندنا قول الأشعرية في الإيمان بعيد وخارج عن قول أهل السنة، يعني عند الحنابلة وعند الأثرية يعني. فما بالك أصلا وهم يعني يرفضون ذلك القول. هذا القول هو قول الجهمية، القول بأن الإيمان هو المعرفة هو قول الجهمية، قول الجهم بن صفوان، قول في غاية الشناعة. هذا ينبغي أن ينتبه له، لأني وجدت بعض الناس للأسف يعني وجدت محققي بعض الكتب الكلامية يعني يقول يوضح يعني لماذا أول واجب لنفسه هو الإيمان بأن هو المعرفة، قال لأن المعرفة هي الإيمان. طبعا هذا أمر كارثي يعني، هذا قول الجهمية، هذا قول في غاية الشناعة. وحقيقة ممن تنبه لهذا الإشكال وممن ذكره وتكلم عليه وإشار إليه إشارة لطيفة شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض، فقال الشيخ: والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنا، بل ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصير مؤمنا بذلك حتى يشهد أن محمدا رسول الله، حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هذا إشكال ويحتاج إلى حل. وأنا لم أجد في كلام المتقدمين أحد انتبه لهذا الإشكال أو أثار ذلك الإشكال، حقيقة لم أجد إلا كلام الشيخ رضي الله عنه، لكن هذا الإشكال وجد، تنبه له المتأخرون وذاع عند المتأخرين. وكرروه في كتبه الكلاميه، ممن ذكر مثلا ذلك الاشكال ابن عوض، ابن عوض الحنبلي، احمد بن احمد بن عوض، في حاشيته على شرح الكبرى للسنوسي. وهذه الحاشيه حاشيه نفيسه من الناحيه الكلاميه. نعم انا كنت انتقدت هذه الحاشيه، لكن انتقدتها من حيثيه معينه، وهي حيثيه ان هذا الرجل الحنبلي يعني يسب الحنابله ويخوض فيهم، يعني ينبغي ان يعلم يعني هو إن كان حنبليا في الفروع لكن ليس موافقا للحنابلة في الاعتقاد، بل مبين لهم ويعني يحط منهم يعني. لكن من الناحية الكلامية هي حاشية نفيسة جدا، لأنه قد جمع فيها زبدة كلام المتأخرين من النظار ومن المشتغلين بالكلام والعقائد. فابن عوض في هذه الحاشيه يقول: وقيل انما يتاتى ذلك الجمع، طبعا لان ايه، احنا عندنا ناس قالوا بان اول واجب المعرفه مطلقا، وبعضهم قالوا ان اول واجب النظر مطلقا، وثم جمع بين القولين بما ذكرنا ان اول واجب لنفسه او مقصدا هو المعرفه، واول واجب وسيله هو النظر. فابن عوض يعني يورد اشكالا على هذا الجمع، يقول: وقيل انما يتاتى ذلك الجمع على ان الايمان نفس المعرفه، يعني هذا الجمع ممكن لو كان الإيمان هو نفس المعرفة، وأما على أن الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة، طبعا هذه طريقة الأشعرية، أن الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة، فلا يصح هذا الجمع، لأن المعرفة على هذا القول وسيلة لحديث النفس أيضا، كما أن النظر وسيلة. يبقى لو هننظر هو وسيلة ولا مقصد، فالإيمان هو المقصد، يعني هذا يعني هذا يجعله ابن عوض مسلما أن الإيمان هو المقصد. فبالتالي لو حينئذ سيصبح النظر إيه؟ ستصبح المعرفة وسيلة كما أن النظر وسيلة. وهذا لم يتفرد به ابن عوض، بل قاله كثير من المتكلمين، مثلا قاله السباعي في حاشيته على شرح الخريدة، وكذلك قاله الخراشي إمام المالكية وأول من تولى مشيخة الأزهر. الخراشي له شرح على أم البراهين، ذكر نفس هذا الإشكال بالضبط في شرحه. ممن أشار لذلك إشارة لطيفة جدا يعني العلامة المارغني شيخ المالكية مفتي المالكية في تونس، له شرح على أم البراهين أيضا، يقول فيه: واعلم أن النظر وسيلة إلى معرفة الله تعالى ورسله بالصفات التي نصب عليها الآيات، والمعرفة وسيلة إلى الإيمان الشرعي. طبعا هذا الكلام أدق وخال من الإشكال الذي نتكلم عنه. بعض الناس أراد أن يتخلص من ذلك الإشكال أو أن يحل ذلك الإشكال، ومنهم الدسوقي، العلامة الدسوقي المالكي، وقال يعني كيف بقى أراد أن يتخلص من ذلك الإشكال. قال: إن قلت على أن الإيمان حديث النفس لا يصح أن تكون المعرفة أول واجب قصدا، بل هو الإيمان، فلا يصح الجمع المذكور بين القولين. قال: قلت المعرفة مقصد بالنسبة للنظر، وإن كانت وسيلة للإيمان الذي هو حديث النفس. طيب السؤال: هل هذا يحل الإشكال؟ لا طبعا لا يحل الإشكال، لأنه هنا قد جعل المقصدية جعلها أمر نسبي إضافي، يعني هو مقصد بالنسبة لكذا وليس مقصد مطلقا، يعني في الآخر هو مقصد بالنسبة لكذا. فالمعرفة هي مقصد بالنسبة للنظر لكن وسيلة بالنسبة للإيمان. طبعا كده الأمر صار نسبيا. هذا ليس هو مراد القوم عند الكلام، عندما يتكلمون عن أول واجب لنفسه كذا، هم لا يتكلمون عن نسبية، لا يتكلمون عن أمر إضافي نسبي، هم يتكلمون عن أول واجب لنفسه مطلقا، وليس بالنسبة إلى إيه، وليس بالنسبة إلى شيء، وكده الأمر لن ينتهي. فيبقى ما الذي يمنع بقى أن النظر يكون مقصد هو كمان؟ فالنظر مقصد وسيلة بالنسبة للمعرفة، ومقصد بالنسبة للعزم إلى للقصد إلى النظر، تمام، وهكذا. والمقصد إلى النظر مقصد بالنسبة للشك، والشك وسيلة إلى القصد إلى النظر، وهكذا. لن ينتهي الأمر. فمحاولة حل الإشكال بطريقة النسبية والإضافية هذا ليس بسديد عند التحقيق، والله تعالى أعلم. فالإشكال قائم، هذا الإشكال قائم. لكن ممن وجه هذه المسألة وأجاب عن هذا الإشكال بشكل لطيف جدا، ووجهه توجيه حسن الحقيقة ومقبول، هو الشيخ محمود أبو دقيقة. الشيخ محمود أبو دقيقة هذا الشيخ من المعاصرين رحمه الله تعالى، يعني مش معاصرين، يعني الشيخ متوفى منذ فترة يعني، لكن لكن يعني هو في جملة الإيه، في جملة المعاصرين، وله كتاب كلامي يصير فيه يعني يسير فيه على طريقة المتكلمين، اسمه القول السديد في علم التوحيد. ووجه الأمر توجيه حسن، قال الشيخ: لأن شأن الوسيلة أنه إذا حصل المتوسل إليه بدونها استغني عنها، والمعرفة لا يستغنى عنها بحال، إلى آخر كلامه. التوجيه هذا لطيف جدا. الشيخ يقول كأن النظر واجب لغيره وليس واجبا لنفسه، لأن النظر يمكن أن يستغنى عنه. لو حصلت المعرفة بدون النظر، ولو حصل الإيمان بدون النظر، لا إشكال، لا إشكال، والإيمان صحيح والمعرفة صحيحة. ونحن يعني ال ال وجود النظر ليس أمرا ضروريا، ولكن هو أمر يمكن أن يستغنى عنه، ممكن يعني يحتاج إليه الإنسان، ممكن لا يحتاج إليه الإنسان. أما المعرفة فنحن نقول إنها أول واجب مقصدا، لأن المعرفة لا يمكن أن يستغنى عنها، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال وفي أي صورة من الصور إن هو يصح إيمان إنسان وليس عنده القدر الأدنى من المعرفة. وطبعا في اختلاف ما معنى المعرفة. نحن نتكلم عن يعني نتكلم عن المعرفة بالمعنى العام التي لا يشترط فيها أن تكون عن استدلال، ليست مبنية على استدلال. فبلا شك إن الإنسان لا يمكن أن يصح الإيمان بدون معرفة بأي حال من الأحوال، لكن يمكن أن يصح الإيمان وتصح المعرفة بدون النظر في أحوال. فهذا هو الجمع الذي جمع به الشيخ، وهذا هو جمع حسن جدا. طبعا لن يرضى به من يوجب النظر على جميع الناس، لكن من لا يقول بذلك يرضى بهذا الجمع ويكون إيه، ويكون حسنا جدا. وإن كان هو الصراحة يعني إيه مش متوافق قوي مع الألفاظ، مع قولهم أول واجب لنفسه وأول واجب لغيره، أو يعني قد يقال إن هو يعني إيه إن هذا لا يظهر جدا أن هذا هو المقصد من كلامهم. لكن الحقيقة يمكن يعني هذا محمل حسن، والمحمل ليس بعيد قوي، يعني مقبول جدا وقريب، وهو حسن، ممكن يحمل الكلام عليه. طيب الآن